أصدر الناطق بلسان وزارة الخارجية لجمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية بياناً يوم 28 الأحد، وذكر فيه أن أمريكا والقوى الطائرة في فلكها ارتكبت الأعمال الأعدائية الخطيرة مرة أخرى بإصدار بلاغ يتعنت على إجراءاتنا لتعزيز القدرة الرادعة النووية الدفاعية الذاتية مثل الإطلاق التجريبي للصاروخ الباليستي تحت المياه من الغواصة الاستراتيجية. إن اتخاذ البلاغ الأخير من جانب أمريكا بإساءة استعمال مجلس الأمن الدولي يعد انتهاكا فظا على سيادة جمهوريتنا وكرامتها واستفزازا طائشا يخرب السلام شبه الجزيرة الكورية واستقرارها. يشيح مجلس الأمن الدولي ظهره بعناد عن التعوى المرفوع منا تلك المناورات العسكرية المشتركة العدوانية الأمريكية الكورية الجنوبية التي تخلق تهديدا خطيرا على سلام شبه الجزيرة الكورية والمنطقة واستقرارهما، ويتعنت على تعزيز قدرتنا الرادعة الدفاعية الذاتية بتحريض من أمريكا. وهذا تصرفات جائرة غير قانونية فقدت الإنصاف تماما بمثابة منظمة دولية وانحازت إلى أمريكا في المجابهة الحادة بين كوريا وأمريكا. تتعنت الولايات المتحدة وأديالها على إجراءاتنا للرد الدفاعي الذاتي بأنها مخالفة قرار مجلس الأمن الدولي، إلى أن أمانة الأمم المتحدة هي الأخرى لا تجيب عما إذا كان ذلك القرار وثيقة شرعية تتفق مع ميثاق الأمم المتحدة. لدينا الوسائل الفعلية القادرة على تحويل القوات المسلحة العدوانية في أرض أمريكا وداخل المناطق العملياتية الباسيفيكية إلى كومة من الرماد في دفعة واحدة إذا سنحت الفرصة لمواجهة سياسة أمريكا الأعدائية تجاه كوريا وتحديداتها النووية التي لا مثيل لها. لقد أنذرنا أن أعمالها الطائشة مثل الاتهام بإطلاقنا التجريبي للصاروخ الباليستي تحت المياه من الغواصة الاستراتيجية ستعطل طريق حلاكها الذاتي، وأن أحسن الطرق لتحربها من تربتنا الساحقة المغتاظة هي الالتزام بالهدوء والصمت دون أن تمس بكرامتنا وأمننا، حيث أن الولايات المتحدة أهانت بإنذارنا الصارم وحطمت كرامة جمهوريتنا وحقها في الوجود. سنتخذ بصورة ممرحلة كل الإجراءات الفعلية الكبيرة لإظهار جبروت الدولة العسكرية القوية الجديرة.